ذيلا بها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ولا ريب أن الفضل أصلا لا يكون إلا من عند الله. الفضل لا يكون إلا من عند الله، الله جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ومن أعظم النقم عياذا بالله أن يظن الإنسان أن ليس لله عليه نعمة، كما أن من أجل العطايا أن يجعل الله العبد لا يفتر أن يتذكر أن لله عليه نعمة. لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد صاحب الجيش الذي كان يتولى قتال الحسين، ثم بعد حين سلط الله على عبيد الله بن زياد المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فقتل عبيد الله بن زياد وزج رأسه، جز رأسه، وبعث برأسه إلى علي بن الحسين ابن علي ابن الحسين، فدخل بالرأس على علي بن الحسين وهو يتغدى، وجيء له برأس من كان يقود الجيش الذي قتل أباه، فقال رضي الله عنه، شوف من يعرف الله ليس كمن لا يعرف الله، قال لا إله إلا الله لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة، لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة. ثم قال والله لقد دخل برأس الحسين على عبيد الله بن زياد وهو يتغدى، والآن يدخل برأس عبيد الله بن زياد علي وأنا أتغدى، لكن علي بن الحسين لكونه من الصالحين لم يقبل هذا الأمر باغترار، وإنما قال لا إله إلا الله لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة. فأعظم المناقب أن يعرف الإنسان أن النعم لا تكون إلا من الله، وحسب المؤمن أن يجعل في ذكره ودعائه وكل أحواله أنه يستجدي نعمة الله ويستدفع نقمته، يستجدي نعمة الله ويستدفع نقمته.